إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم وأعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 50 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. إذن نبدأ حصتنا لهذه الليلة، ووقفنا في الحصة الماضية عند كلام المصنف رحمه الله تعالى عن الشفاعة، وذكرنا أن الشفاعة التي للنبي صلى الله عليه وسلم أنواع. منها ذكرنا الشفاعة العظمى التي تكون في الموقف للفصل القضاء، وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر، وذكرنا أنها على نوعين، وكذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم في أن يدخل أقواما الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات أهل الجنة، بعض أهل الجنة. ثم شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم وهم أهل الأعراف. والشفاعة السادسة وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة. فإذا اجتاز الناس الصراط وقفوا على قنطرة صغيرة، وهذه القنطرة يقتص بعضهم من بعض، ثم بعد ذلك مضوا إلى الجنة. وقبل دخول الجنة وقبل أن تفتح الأبواب، أبواب الجنة، يشفع النبي صلى الله عليه وسلم لفتح أبواب الجنة، فالناس ينتظرون حتى يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. وكل هذا فيه ذكر فضل النبي صلى الله عليه وسلم. فضل النبي صلى الله عليه وسلم عظيم على هذه الأمة، فضلها عظيم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كل نبي له دعوة مستجابة قد دعا بها، إلا النبي صلى الله عليه وسلم قد ادخر دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة. إذن فيقف النبي صلى الله عليه وسلم على أبواب الجنة، ثم بعد ذلك يشفع لفتح أبواب الجنة حتى تدخل أمته ويدخل الناس الجنة. هذه الشفاعة السادسة التي للنبي صلى الله عليه وسلم. والشفاعة السابعة هي شفاعته صلى الله عليه وسلم لأبي طالب عمه، أن يخفف الله عنه العذاب، وهذه خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاصة بأبي طالب، لأن الأصل أن الكفار لا تنفعه شفاعة الشافعي، الكافر لا تنفعه شفاعة مهما كان. واستثنى أهل العلم، فقط استثنوا أبا طالب لما كان يقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم من النصرة والتأييد والذب عنه ودفع الشر، شر قريش عنه. فالله تعالى سبحانه وتعالى أحب هذا العمل، لم يحب الكافر ولا يحب الكافر سبحانه وتعالى، ولكن هذا العمل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في عمه وهي خاصة بعمه. وكان يقول: ولقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعلى بقول الأباطل. يعلم يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس بكذاب، يعلم يقين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صادق. ولهذا كان يقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لولا الملامة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا، ووالله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا. كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا شفع فيه. وإيش شفعته فيه صلى الله عليه وسلم؟ إيش شفعته فيه؟ أنه يخفف عنه العذاب فقط، ولا يخرج من النار، فيكون في ضحضاح من النار، ويرى نفسه أشد الناس عذابا وهو أهونهم عذابا. تصور يا إخوان، لما يكون في ضحضاح من النار، قدماه في النار ويغلي بها دماغه، ويرى نفسه أشد الناس عذابا، هذه شفاعته فيه صلى الله عليه وسلم. وغيره أشد وهو أهون، ومع ذلك يرى نفسه أشد الناس على إنسان لا يطيق عذاب النار، لا يطيق يغمس غمسة واحدة يؤتى بأنعم الناس في الدنيا فيغمس غمسة واحدة في النار فيقال له هل مر بك نعيم قط؟ فيقول لها ما رأيت نعيما قط، غمسة واحدة في النار ما ذاقها بعد، ولا شرب حميمها ولا وسدها واتجع عليها ولا لبسها، النار تحيط به من كل جانب، فوق نار تحت نار عن يمين نار، يشرب النار ويأكل الزقوم، عذاب ظاهري وعذاب باطني. من يطيق هذا يا إخوان؟ من يطيق هذا؟ ولهذا إذا اشتد بهم العذاب ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، لا نطيق، قل لربك يقضي علينا يا مالك، نريد الموت، ما نطيق هذا. ليش كل هذا؟ من أجل لذة الدنيا، لذة دقيقة، لذة ساعة، لذة مئة سنة، كم عشت في الدنيا؟ كم عشت؟ ثم ايش الذي يعقب هذه اللذة؟ ويا ليتها كانت لذة، يا ليتها كانت نعمة كان يتنعم، بل هي حسرات، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى، حسرات، وإن كان هو يظن أنه يتلذذ، لكن يعقبها هذا العذاب في النار، لا خير في لذة يعقبها عذاب، والله لا خير فيها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم شفع في عمه أبي طالب، وهذه خاصة بأبي طالب ولا يدخل فيها أحد من الكفار، وهذا أيضا فيه إيش؟ فيه أن أبا طالب مات على إيش؟ مات على الشرك، وعبد المطلب مات على كذلك. إذن أبو طالب الروافد الشيعة الذين يقولون أنه على الإسلام وأنه فتعرف بأن الشيعة بأن دين الشيعة دين آخر. هذه سبعة كما ذكر الشيخ صالح حفظه الله، قال هذه سبعة أنواع وبعض أهل العلم يجعلها ثمانية. إيش الفرق؟ أن قال لأجل أن أهل الكبائر كما ذكرنا لكم نوعان، هما جعلوا الشفاعة في أهل الكبائر نوعين، والشيخ ذكر نوعا واحدا فأدرج فيه النوعين، قال الشفاعة في أهل الكبائر الذين رجحت سيئاتهم والذين دخلوا النار ثم يخرجهم. إذن عندنا أهل الكبائر الذين رجحت سيئاتهم فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة، والذين دخلوا النار وعذبوا فيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجون من النار إلى الجنة. وأيضا من مباحث الشفاعة المسألة الأخرى، وهي أن الشفاعة يوم القيامة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بالأنبياء. إذن الشفاعة ليست خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وليست خاصة بالأنبياء، بل يدخل فيها العلماء والصالحون والشهداء، فكلهم يشفعون يوم القيامة، كلهم يشفعون. إذن عندنا خصوصيات خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع فيها إلا النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا خصوصيات لا يشفع فيها إلا النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا شفاعة أخرى يشفع كل واحد، حتى الرجل يشفع في أقاربه، يشفع في أقاربه وأصحابه وجيرانه، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء ليظهر فضله وكرمه. والذي كان ينظر إليه في الدنيا على أنه إرهابي، على أنه أصولي متشدد متطرف، فيأتي يوم القيامة فيظهر فضله عليهم ويشفع فيهم. أي كرامة هذه إخوان؟ والله كرامة هناك مش هنا، الكرامة هناك يوم القيامة، يوم تكون على رؤوس الأشهاد والكل ينظر إليك، ها فلان ابن فلان، وتنادى بأفضل الأسماء، تقدم فاشفع، وتشفع في عائلتك وفي جيرانك وفي أقاربك وفي أصدقائك، ها وتراهم الذين كانوا يسخرون منك وكانوا يتهكمون بك وكانوا يقولون فيك وكيف يظهر فضلك، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. فيقول يوم القيامة الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين، فتأتي رحمة الله عز وجل شفع الملائكة، شفع النبيون، شفع الصالحون والعلماء، فلم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين. فيأمر الله تعالى بأقوام في النار لم يعملوا خيرا قط أن يخرجوا، لم يعملوا خيرا قط أن يخرجوا من النار، لكن ماتوا على التوحيد. انتبهوا يا إخوان، ماتوا على التوحيد. وهذا هو الفرق، لماذا نحن ندندن حول التوحيد، ولماذا نركز على التوحيد، ولماذا نقول اهتموا بالتوحيد واحذروا الشرك. هنا من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، حتما ستنفعه، حتما إذا قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وصادقا حتما ستنفعه يوما من دهره، ويأتي ما عمل خيرا، لكن عنده أصل التوحيد، عنده توحيد. ولهذا الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يأتي الرجل وعنده من الحسنات الشيء الكثير، عنده حسنات الشيء الكثير، عنده صلاة، عنده صدقة، عنده زكاة، عنده حج، عنده صلة، عنده أشرك بالله، ينفعه؟ لا ينفع. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. حتى يقول الله تعالى في حديث أبي هريرة في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. يا محمد يا رسول الله، لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. هذا نداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لئن أشركت ليحبطن عملك. فماذا نقول في غيره؟ إذن احذروا يا إخوان، أنا أحذركم من أمرين، أحذركم من أن تستخفوا بالتوحيد، اهتموا بالتوحيد بارك الله فيكم، واعتنوا أيضا بمعرفة الشرك لتجتنبوه. عرفت الشر لا للشر بل لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. ثم احذروا من يهون من الدعوة إلى التوحيد، احذروا هذه الألسن بارك الله فيكم، الذي يهون. نحن الآن ينبغي أن نعيش واقعنا، نحن الآن عندنا واقع آخر، أنتم التوحيد التوحيد التوحيد، دعنا من هذا الكلام، عيشوا واقعكم، انظروا إلى الغرب، انظروا إلى السياسة. لا، التوحيد، ونعرف أيضا ما يكيده الآخرون. أما نهمل التوحيد بدعوة للتوحيد معلوم، ونهتم بالقضايا الكبرى التي هم يزعمون أنها كبرى، لا، القضية هي التوحيد بارك الله فيكم. إذن فالشفاعة ليست خاصة بالأنبياء، بل يدخل فيها حتى المؤمنون والصادقون والصالحون والعلماء والملائكة وغيرهم. المسألة السادسة التي تتعلق بالشفاعة: أن الشفاعة لا تنفع عند الله مطلقا، فلا بد فيها من شروط. الشفاعة لا تنفع عند الله مطلقا، فلا بد من وجود شرطين، لأن الله عز وجل قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. سيأتي معنا الكلام إن شاء الله تعالى في هذه الآية، ويحتج بها الخوارج وغيرهم في نفي الشفاعة. لا بد فيها من شرطين. الشرط الأول: إذن الله تعالى للشافع، أن يأذن الله له أن يشفع. إذن هنا نفهم إيش؟ نفهم أن الإنسان لا يستطيع أن يشفع من تلقاء نفسه دون أن يأذن الله له أبدا. وهذا يظهر لك الفرق بين الشفاعة عند الله تعالى والشفاعة عند المخلوقين. الذين وقعوا في الشرك، ليش وقعوا في الشرك؟ سبب ظهور الشرك وأنهم قاسوا الله عز وجل على خلقه، فقالوا: بما أن الملوك في الدنيا والوجهاء والوزراء لا نصل إليهم إلا بواسطة، أنا لا أستطيع أن أذهب الآن إلى الملك ويستقبلني الملك أو الوزير، فأنا أحتاج إلى واسطة، أبعث له رسالة ويذهب الواسطة إلى الملك ليفتح أو ليعقد لي موعدا مع هذا الملك. إذن هنا شفاعة، واطط. فقالوا إذن نحن كذلك مع الله جل وعلا، هو ملك الملوك، إذن حتى نستأذن ونطلب منه ما يقبل طلبنا، إذن نحتاج إلى واسطة. من هم هؤلاء الوسطاء؟ هم الأضرحة والأولياء، ومنهم من جعل الملائكة، ومنهم من جعل الشمس والقمر فعبدوهم. واضح؟ ولهذا قال الله تعالى ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فعبدوهم، فهنا وقعوا في قياس. طيب، نحن الآن ننظر الفرق. هل أنا إذا شفعت أحتاج إلى إذن الملك أو لا؟ أحتاج أن حتى أشفع، هل أحتاج إلى إذن الوزير أو أشفع بدون إذن الوزير؟ أذهب إليه وأطلب؟ لا. إيش؟ ليش؟ الإذن حتى يقبل، لكن أنا أتوسط وإن لم يرد هو، أذهب إليه وأقول هذا وزير، هذا رئيس، هذا مسؤول كبير، أذهب وأقرع عليه الباب وأقول أريد منك مثلا أن تستقبل فلان، هو إما يرفض أو يقبل، لكن تصرفي هل احتجت إلى إذن منه؟ فهمتم؟ هذا التصرف الذي فعلته أنا، شفعت لأخي مثلا عند فلان، هذا ما طلبت الإذن لأن أكون أنا شافع، إنما ذهبت هذا من عندي أنا، فقلت إن فلانا يريد مثلا لقاءك، فيقول لا فيردني، لكن تصرفي أنا ما احتجت إلى إذن منه. طيب، هذا في المخلوقات، عند الله تشفع لما تشفع؟ حتى يأذن الله لك أنت ثم تتقدم للشفاعة. رأيتم الفرق؟ إذن فالشفاعة عند الله تختلف عن الشفاعة بين المخلوقات، فليش تقيسون هذا على هذا؟ ليش تقيسون المخلوقات على الخالق سبحانه وتعالى؟ لأن المخلوقات تشفع وهو إن كان هو لا يريد فتشفع، ولكن هو يرفض أو يقبل هذا شأنه، لكن عند الله لا، أنت أصلا يجب أصلا أن يؤذن لك لأن تكون شفيعا ثم بعد ذلك تشفع. واضح؟ هذا بالنسبة للإذن. الشرط الثاني رضا الله عن الشافع والمشفوع له، أن يرضى الله تعالى عن الشافع وعن المشفوع، يعني ما أي واحد تشفع له، مش أي واحد تتقدم أنت بعد إذا أذن الله لك، مش أي واحد تشفع فيه، لا، ينبغي أول هذا الذي تقدم أن يكون قد رضي الله عنه. الشرط الثاني إيش؟ أن يكون المشفوع له قد رضي الله عنه أيضا. ولا يرضى الله إلا على أهل التوحيد والإخلاص. لهذا أبو هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعته؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. انظروا لقلوبكم أيها الإخوة والأخوات، انظروا إلى قلوبكم، كل واحد منا ينظر إلى قلبه. الإخلاص، بارك الله فيك، والله إن الإخلاص ليجعل العمل القليل عظيما عند الله، وإن فقدان الإخلاص ليجعل العمل العظيم قليلا ولا يؤبى به. سبحان الله، مدار الشيء على الإخلاص. ولهذا لا تستغربوا حديث البطاقة لما جاء بسجلات من المعاصي فوضعت في كفة في الميزان، صاحب السجلات قال هلكت، فقال له الله تعالى لا تظلم عندنا، فأخرج بطاقة، قال وما تفعل هذه البطاقة مع سجلات؟ تصور معي إخوان، سجلات مد البصر ومملوءة بالسيئات والمعاصي، مملوءة بسجلات، وما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ سبحان الله، لما وضعت البطاقة وفيها لا إله إلا الله، إيش وقع؟ طاشت السجلات، ثقلت البطاقة. بإيش ثقلت؟ إخلاص. والله يا إخوان الإخلاص، قالها مخلصا من قلبه، لو قال هكذا لن يكون لها ذاك الإشعاع وذاك الثقل أبدا، حتى يقول ابن القيم سبحان الله نور التوحيد، نور كلمة التوحيد ونور كلمة الإخلاص نورها يحرق ما يكون أمامها من المعاصي وغيرها، ولهذا ثقلت بطاقة ثقيلة. ليش؟ الإخلاص. ليش بغي من بغايا بني إسرائيل أخرجت موقها فسقت كلبا فشكر الله لها فغفر الله لها، معنى أن إيش هذا العمل؟ هذا العمل بسيط، أخرجت حذاءها وأعطت الكلب يشربه يلهث يشرب، عمل بسيط. لكن هناك شيء، إياكم أن تحتقروا الأعمال التي ربما قد ترونها لا شيء. الإخلاص عمل بسيط لكن فيه إخلاص، سبحان الله يعظم عند الله عز وجل. وهذان الشرطين جمعهم الله تعالى في آية. إيش من يذكرني بالآية؟ تفضل. كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. أحسنت. إذا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم، ثم إيش قال الله عز وجل؟ إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء، هذا إذن، ويرضى، هذا الشرط الثاني. طيب أين من أين نأخذ هنا يرضى أنه يرضى عن الشافع والمشفوع له؟ أين وجه الدلالة الآية على ما ذكرنا؟ إيش؟ من ذكره؟ أحسنت. إيش دلالة حذف المعمول؟ أحسنت، حذف المعمول يدل على العموم. يعني يرضى عن من؟ ما ذكر المعمول، ما ذكر المفعول به، ما ذكر المعمول، إذ يدل على ماذا؟ على العموم، يرضى عن الشافع والمشفوع له، يرضى عن الشافع والمشفوع له. إذن عندنا الشرط الأول إذن الله تعالى، المقصود بالإذن الإذن الشرعي والإذن الكوني، المقصود بالإذن، لأن الإذن على قسمين، المقصود هنا الإذن الكوني والإذن الشرعي، يعني أن يأذن الله عز وجل ابتداء أن يشفع الشافع كونا، أن يبتدئ يأذن الله تعالى فيه كونا، ولا يقع في ملكوت الله إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، أن يشاء الله تعالى ذلك. إذن هذا كونا. ثم يأذن الله عز وجل له شرعا، يعني أنه لا يشفع إلا في من أذن له أن يشفع. أنا أما يأمر الله تعالى أن لا يشفع في أحد لم يأذن الله تعالى فيه شرعا، لأن الشفاعة لا تقبل، كان يشفع في كافر إلى غير ذلك، فلا بد فيه من الإذن الشرعي. يعني فإذا شفع في من لم يؤذن بالشفاعة فيه لا تقبل شفاعته. إذا عندنا إيش؟ الإذن الشرعي والإذن الكوني، وهذا في الدنيا والآخرة. يعني ننظر مثلا، ذكر بعض الأمثلة الشيخ حفظه الله، قال مثلا شفاعة إبراهيم عليه السلام في أبيه، هل قبل الله شفاعته؟ ما قبل. إيش قال الله عز وجل؟ لا أستغفرن لك. أول ما قال له إبراهيم عليه السلام إيش قال له؟ لا أستغفرن لك. وهذه شفاعة، أن يطلب من الله، هو التوسط. لأن إيش هي الشفاعة يا إخوان؟ هو التوسط للغير لجلب منفعة أو دفع مضرة، فهو بدل أن يرفع دعاءه مباشرة يأتي الشافع فيضم طلبه إلى طلب المشفوع له فيرفعهما عند من له الأمر، إلى من له الأمر، فهو طلب دعاء، فقال لا أستغفرن لك، أي سأطلب الله من الله تعالى أن يغفر لك. إيش قال الله عز وجل؟ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. فلما تبين أنه عدو لله، تبين لإبراهيم أن أباه آزر عدو لله، إيش قال؟ تبرأ منه. قبلت الشفاعة؟ ما قبلت الشفاعة. المثال الثاني شفاعة نوح عليه السلام في ابنه، قال الله عز وجل فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، قبل فيها الله عز وجل الشفاعة؟ ما قبل الشفاعة. إيش قال له الله عز وجل؟ إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، أو عمل، نعم في قراءة أخرى. إذن هنا لم يقبل الله عز وجل منه الشفاعة، وإن شفع في ابنه، إنه ابني يا بني اركب معنا، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، وإيش يعصمك من الماء؟ هذا أمر الله قد جاء. القلب لما ينظر إلى السنن الكونية والقلب ممتلئ بالإيمان يقرن الأمور الشرعية بالأمور الكونية، يقرن ما يحدث في الكون بالشرع، ويرى وينظر ويرى أثر صفات الله عز وجل في ملكوته، وتكون نظرته موافقة نظرة شرعية وتكون صائبة وصحيحة. نظر العلماء للوقائع ليس كغيرهم، الذين يربطون ما يحدث بالشرع أبدا أن يكونوا كغيرهم، ففرق بينهما لا يستوي الذي يعلم والذي لا يعلم. إذن نوح عليه السلام رأى أن أمر الله قد قضي، لكن ابنه لم يكن كذلك، يظن أنه سينجو، سيذهب إلى جبل ويعصمه من الماء وينجو، وأن له ذلك. كذلك من الأمثلة شفعة نبي صلى الله عليه وسلم في عمه، لما دخل على عمه وقال يا عم قل لا إله إلا الله، فكان بجانبه عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال يا عم قل لا إله إلا الله. قال أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قرناء السوء. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، فقط قلها يا عمي، قلها كلمة أجدها حجة يوم القيامة فأحاج بها. قرناء السوء أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فمات على ملة عبد المطلب، مات على الشرك. ضاع كل شيء، ضاع كل شيء، مات على الشرك، إلى النار. كيف ستكون رؤيته لقرناء السوء؟ يوم القيامة كيف سيكون لقاؤهم؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ذهب إلى النار خالدين فيها لا يخرج منها أبدا. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. سبحان الله. ولو قالها لنفعته، ولوجد النبي صلى الله عليه وسلم حجة. قرناء السوء ضيعوا. إذن اعرف يا أخي، اعرف صديقك من عدوك، واحذر قرناء السوء مهما زينوا لك الباطل. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. انظر، شفع ولا مش شفع؟ شفع. لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك، سأطلب من الله أن يغفر لك يا عمي. وقد مات. ماذا قال له الله عز وجل؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إذن ما قبلت الشفاعة. طيب قبلت الشفاعة في تخفيف العذاب؟ قبلت الشفاعة في تخفيف العذاب، لكن لم تقبل الشفاعة حتى يخرج من النار. هذا هو أمثلة الشفاعة كما ذكرنا لكم، لابد من الإذن الشرعي والإذن الكوني. وأما الرضا فسبحانه وتعالى قال ويرضى. الرضا كما ذكرنا لكم على نوعين، الرضا عن الشافع والرضا عن المشفوع له. الرضا عن الشافع لقوله تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، والرضا عن المشفوع له في قوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وهذا في حق الملائكة. من المسائل أيضا المتعلقة بالشفاعة، وهي أن الشفاعة من المباحث العظيمة التي ظل فيها كثير من الناس، ظل فيها النصارى، ظل فيها مشرك العرب ومن تبعه ممن الآن يقدسون الأولياء والأضرحة ويجعلونهم شفعاء. ولهذا ذكر الشيخ حفظه الله تعالى، قال أن الشفاعة لها جهتان، بحث الشفاعة من جهتين، جهة تتعلق بالعقيدة واليوم الآخر، وهذا الذي ذكرناه لكم، ما يقع في عرصات القيامة وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ودخول النار، دخول الجنة ودخول النار ثم الخروج منها، كل هذه تتعلق باليوم الآخر. وعندنا القسم الجهة الأخرى ما يتصل بتوحيد العبادة والشفاعة من الأموات، وهذا مبحث مهم جدا، وهو كما قلنا لكم سبب ظهور الشرك على وجه الأرض وسبب ظهور صرف العبادة لغير الله تعالى، هو هذا النوع. وهذا قسمه العلماء إلى قسمين: شفاعة أذن بها الشرع، وشفاعة لم يأذن بها الشرع. إذا القسم الأول شفاعة أذن بها الشرع، والقسم الثاني شفاعة لم يأذن بها الشرع. الشفاعة الذي أذن بها الشرع هو أن تكون الشفاعة ممن يستطيع يملك ويستطيع أداء هذه الشفاعة، وأن يكون حيا حاضرا يسمع. مثلا في الأمور الدنيا تطلب لفلان أن يتوسط لك في أمر تملكه وتستطيع أن تفعله، وتكون أنت حي حاضر وتسمع فتشفع، هذا لا حرج في ذلك، هذا أذن فيها الشرع، كما كان يفعل الصحابة في مع النبي صلى الله عليه وسلم. مثلا عكاشة بن محصن إيش قال للنبي صلى الله عليه وسلم في حديث السبعين الذين يدخلون الجنة بغير حساب؟ قال إيش قال له؟ ادعوا الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، ها شفع، طلب الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أراد النبي حديث أنس، حديث أنس المعروف في الصحيحين، لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يخطب الناس ودخل أنس رضي الله عنه، فدخل رجل عفوا فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه قال عفوا، رفع يديه هنا الاستسقاء، أما الخطيب يرفع أصبعه في غير الاستسقاء والاستصحاء، أما الاستسقاء يرفع يديه، لكن لا يجوز رفع اليدين في غير الاستسقاء والاستصحاء، الخطيب يدعو هكذا. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، فإذا بالمطر ينزل. ثم في الجمعة التي تليها جاءت الشفاعة أيضا، يا رسول الله هلكت الأموال وقطعت السبل، فادعوا الله يمسكه عنا، فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية، فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. هل شفاعة لم الشفاعة؟ هل شفاعة؟ كذلك إذا أرادوا السقيا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي لهم، أن يطلب السقيا، فهذه كلها شفاعة، وهذا أذن بها الشرع. لهذا عمر عام الرمادة لما أصابهم القحط إيش قال لما جاء إلى عمه العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إن كنا إذا أردنا السقيا طلبنا من النبي صلى الله عليه وسلم يسقينا، والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات الآن، وإننا نطلب منك يا عباس، قم يا عباس فادعوا الله، فقام العباس فدعا الله. هذه شفاعة أم مش شفاعة؟ شفاعة. وهذا فيه دليل على إيش؟ فيه دليل على أنه لا يجوز الشفاعة وطلب الشفاعة من الأموات ولا التوسل بهم. بدليل ماذا؟ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم هناك في قبره، وهو أفضل من العباس، بل هو أفضل الناس. ليش ما ذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش ما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليش ما توسطوا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لأنه ميت صلى الله عليه وسلم، وإنما ذهب إلى الحي. ونحن نقول الشفاعة بالأموات لا تجوز، والشفاعة بالغائبين كذلك لا تجوز، ولهذا اشترطنا إيش؟ أن يكون حيا حاضرا يسمع، يسمع كلامك، مش أصم ما يسمع ما تقول له، وربما قد تعتقد أن له قوة خارقة يتصرف، لا، ينبغي أن يسمع كلامك بما تطلبه ويرفع طلبك إلى غيره. أما التي نهى، نعم، إينا ستنفعهم يوما من الدهر، نعم، ما لم يأتي ببدعة كفرية. المعتزلة الجهمية نعم، لكن المعتزلة لا، المعتزلة لا، لكن الجهمية هناك لا نقول إجماع إطباق، ولكن كما ذكر اللالكائي، كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى، قال خمس في عشر من العلماء، ولقد كفرهم خمس 50 في عشر من العلماء في البلدان واللالكائي حكاه عنهم بل حكاه قبله الطبراني. كم 50 في عشر؟ 500 عالم. نعم 500 عالم كفروا الجهمية. فهذا هناك لكن المعتزلة لا. ولهذا أنا أقول دائما أنه إذا أتى بلا إله إلا الله نفعته يوما بالدهر ما لم يأتي ببدعة كفرية. لما نقول بدعة كفرية تخرجه من الملة، هذه لا تنفعه. ليش ما تنفعه؟ لأنه أتى بمانع، وهذا المانع يمنعه من أن يشفع فيه. فالبدعة الكفرية تخرجه من الملة. حتى هؤلاء جزاك الله خيرا، حتى الباطنية الإسماعيلية، الروافض الباطنية الذين هم القرامطة والإسماعيلية، هؤلاء يقولون لا إله إلا الله، لكن تنفعهم؟ ما تنفعهم، لأنهم زنادقة كفار. زنادقة الإسماعيلية والقرامطة ومن كان على شاكلته من الباطنية، هؤلاء زنادقة كفار يعني، وإن قالوا لا إله إلا الله لم تنفعهم. طيب الشفاعة التي نهى عنها الشرع، الشفاعة التي نهى عنها الشرع هي أن تطلب من ميت أو من حي غائب، يكون غائب وأنت تطلب منه، مثل ما يقول الآن الناس، يكون ميت يا عبد القادر الجيلاني، المدد المدد يا عبد القادر الجيلاني. إيش المدد؟ فين عبد القادر؟ أين هو؟ في العراق. وإيش المدد؟ ولا المدد المدد كما عندنا نحن الآن من الأضرحة، ها إيش اسمه عندنا هنا؟ براقية، إسلام بن مشيش، ومولاي بو سلهام، بويا عمار، حتى بويا عمر جعه لمن وقع له خلل، ويذهبون به لبويا عمر ليشفيه، ويربطون بالسلاسل ويطوف حول القبر، بويا عمر. انظر الجهل يا إخوان، الأمة إذا خلى منها التوحيد والله صارت أضحوكة، أضحوكة للأمم. بويا عمر صار مستشفى، بويا عمر هذا الطبيب متخصص في الأمراض العقلية، متخصص لا أدري من أين أخ جاء بالدكتوراه، وربما في حياته كان غير طبيب يعني. سبحان الله، يزاوي الطب بعد موته ويشفي المجانين والحمقى. والغريب في الأمر أنها تدفع الأموال، وهناك فندق، وهناك زبانية سدنة. يا إخوان أنا أقول لكم صراحة، هي الفلوس لما يأتي شيء لا تقولي لا توحيد ولا إخلاص. لما تكون هناك مصالح مادية ويأتي من يقول لا يجوز، هذا ما نعقلش عليه. ولهذا ليش يحاربون السنة وأهل السنة؟ ليش يحاربون؟ تصور في أحد الأضرحة ديك واحد يدر عليهم مليون فرانك في اليوم، هذا تقوله بدعة، تقوله شرك. يا الشرك، مليون فرانك في اليوم ديك واحد، وإذا كان هناك ديكان وثلاثة وأربعة، وقلوا بدعة، قلوا قال الله قال الرسول، ولقي خطبة هناك. لا لن يسمع له، بل سيحاربك، لأن هناك فلوس. يؤخذ الديك، يشترى، يؤخذ الديك ويذهب به إلى الضريح ويرجعونه إلى نفس المكان، ويأتي الثاني يشتريه ويأخذ ويرجع له ديك واحد. وتدور الحلقة، وطيلوا ديك هنا ديك هنا ديك هنا ديك، تكون ملايين يا أخي، ملايين فلوس. لما يكون سبحان الله الأمة تخلو من التوحيد والسنة، ها تكون مرتع لأهل البدع وظلم وأكل أموال الناس بالباطل، كل هذا بسبب إيش؟ ولهذا ليش يحاربون العلم يا إخوان؟ ليش يحاربون السنة، يحاربون الإخوة؟ يقول لك ها لما ظهر أدس أصحاب اللحية انقطع المطر، انقطع المطر، وهم يحاربون رجال البلاد، ورجال البلاد سخطوا عليهم، احنا الآن مغضوب علينا من طرف رجال البلاد، ورجال البلاد عقدوا مؤتمر في مكة وقالوا ما في مطر حتى يسكت أصحاب اللحية، الآن نحن مستهدفون من طرف رجال البلاد. شيء غريب جدا، لا حق لكم أن تضحكوا يعني، ما في مانع، إن شر البلية ما يضحكوا، لأن هكذا الجهل إذا استفحل في الأمة. طيب نأتي قلنا بالشرط الذي ذكرنا، وهو إيش؟ أن لا بد أن يكون حيا حاضرا ويسمع. طيب إذا اختل فنقول الشفاعة هنا شرك، الشفاعة شرك، تطلب من ميت، تطلب من غائب، تقول له ارفع لي طلب إلى الله جل، يكون هنا شرك. وبعض أهل العلم كما ذكر الشيخ يقول سمى هذه الصورة سمها بدعة، يقول لك لا يعني أنها ليست بالشرك. انتبهوا، هذه فائدة مهمة جدا. بعض أهل العلم سمى هذه الصورة أن يطلب من الميت أن يرفع دعاءه إلى الله، سماها بعض أهل العلم بأنها بدعة، لا يعني أنها ليست شرك، لا، بدعة باعتبار أنها كانت غير موجودة، حتى المشركون لم يكونوا يفعلون ذلك. يعني ما كان المشركون يقولون يطلبون من آلهتهم أن ترفع الطلب إلى الله، بل هم يعبدونها لترفع الطلب، مش يطلبون منها. واضح الصورة؟ ربما واضح. المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعدهم لم يكونوا يطلبون من الآلهة أن ترفع، لا، وإنما يعبدونها لترفع، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى لترفع. فطلبوا الدعاء من الميت أو الغائب هذه جديدة. وهذا يذكرني بقول الشيخ محمد بن الوهاب في القواعد الأربعة، إيش قال؟ مشرك زماننا أغلظ. بهذا الاعتبار ظهرت شركيات لم تكن قبل، ظهرت شركيات في الربوبية، ظهر هذا النوع من الشرك. الآن يطلب من الميت أن يرفع، ما كان هكذا، كان يعبدونهم فترفع، وأصلا هذا الطلب هي عبادة في حد ذاتها، طلب الدعاء عبادة في حد ذاتها. المسألة الثامنة، لابد أن ننهي هذا المبحث إخوان، اصبروا معنا قليلا. احتج المعارض من المعتزلة والخوارج على في أن الشفاعة لأهل الكبائر، قالوا ما في شفاعة لأهل الكبائر، بناء على أصولهم أهل الكبائر من أهل النار، يخلدون فيها ولا يخرجون منها، وإذا شفع فيهم أحد فلا تقبل شفاعته، بدليل ماذا؟ فما تنفعهم شفاعة الشافعين. طيب هل فيه دليل لما فيه دليل هذا؟ لا، ليس فيها دليل. هذه الآية لا تنفعهم شفاعة، ثقت في إيش؟ ثقت في الكفار. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، أو لا؟ إلى أن قال وكنا نكذب بيوم الدين، إلى أن قال الله عز وجل فما تنفعهم شفاعة الشافعين. في حق من؟ في حق الكفار، هذه ليست في حق أهل الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعة لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، وهذه صريحة، هذه ما تحتاج إلى تأويل، فهذه صريحة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيشفع في أهل الكبائر من أمتي. حتى قال أيضا أبو هريرة، قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتي؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وهل يدخل في أهل الكبائر أو لا؟ أسألكم، هل أهل الكبائر يقولون لا إله إلا الله؟ يقولون لا إله إلا الله. هل يقولونها خالصين من قلوبهم؟ نعم. ما المانع؟ أنت ما شققت عن قلبه، قد يقول وهو خالص من قلبه وإن كان يرتكب الكبيرة. وإذا سيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، سيشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدليل. والمسألة الأخيرة وهي الأسباب التي يحصل بها المرء المسلم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، الأسباب التي يحصل بها الشفاعة، عندنا سببان وقد يكون هناك أسباب أخرى لكن أقتصر على سببين. السبب الأول الإخلاص والتوحيد، أن تموت على الإخلاص والتوحيد، فمن مات على الإخلاص والتوحيد فهو سينال شفاعة، سينال الشفاعة وسيشفع فيه كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك، سينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وسينال شفاعة غيره كذلك. نعم. أحسنت بارك الله فيك. إذا كان هذا الناقض أو هذا الكفر يعني يخرج من الملة، نقول له، نقول له إذا كان هذا الناقض أو هذا الكفر الذي أتى به شخص معين وهو يخرج من الملة فلا يشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم. إيش دليل؟ هو الذي ذكرناه الآن، من شرط الشفاعة إيش؟ التوحيد والإخلاص. والتوحيد والإخلاص أن لا يكون هناك مانع، والكفر أو الشرك هذا من الموانع، لكن بهذا الضابط أن يكون هذا الكفر الذي أتى به كفر أكبر يخرج من الملة. واضح؟ أحسنت بارك الله فيك. لا تنفعه، لا تنفعه أبدا، لا تنفعه. وحتى المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عندهم عبادات، هذا عنده حج، وهذا عنده صدقة، وهذا عنده صلة، وهذا عنده كذا، لكن لم تنفعهم ذلك. واستباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وذريتهم. ليش؟ لأنهم أشركوا فحبط عنهم كل ما كانوا يعملون. نعم، هذا فيه خلاف. أحسنت بارك الله فيك. هذا فيه خلاف عريض يعني بين أهل العلم في كفره. فمن قال بكفره، لأن نحن لما نتكلم عن تارك الصلاة، تارك الصلاة يعني تهاونا وتكاسلا ليس جحودا، الجحود ما في خلاف، مثل تارك الصلاة. أحسنت، مثلا نحن نأتي بتارك الصلاة جحودا، يجحد تارك الصلاة، يجحد الصلاة. طيب هذا يقول لا إله الله، يقول لا إله الله، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويقول إن شاء الله، ويقول تنفعه؟ لا، ما تنفعه. حتى اليهود الآن عندنا، اليهود المغاربة يقولون إن شاء الله، ويقولون يتكلمون بالدارجة، ويذكرون بعض الأسماء التي نستعملها نحن. طيب هل تنفعه هنا؟ تارك الصلاة جحودا، يقول لك ما في صلاة، وهذه كلها كذا وكذا. هذا وإن قال ما قال، لكن تهاونا هذا فيه تفصيل. من قال بكفره كفرا يخرج من الملة، هذا يقول لك ما تنفعه. بل حتى الشيخ العثيمين رحمه الله الذي يقول بكفره يقول هذا ما يغسل ولا يكفن ولا يدفر في مقابر المسلمين، بل هذا يرمى كما رمى علي رضي الله عنه أباه أبا طالب، يعني حفر الأرض ورمى حتى لا يتأذى الناس بجثته، يلقى هكذا في مكان بعيد. الشيخ العثيمين يذهب إلى كفر من ترك الصلاة، لكن الذي لا يقول بكفر من ترك الصلاة يقول لك لا، يقول لك ستنفعه يوما في من دهره، ستنفعه يوم. والخلاف عريض في هذه المسألة، ربما قد تأتي مناسبة ونتكلم فيها. هذه المسألة قلنا من الأسباب هو التوحيد، ولهذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. السبب الثاني متابعة المؤذن، إذا أذن المؤذن فمن السنة كما في حديث أبي سعيد الخدري إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن، الله أكبر الله أكبر، تقول الله أكبر الله أكبر. ولهذا يستحب التكبير مرتين في بنفس واحد، وهذه من الأمور المستحبة. ولا يقال الله أكبر الله أكبر، لا، الله أكبر الله أكبر، فأنت تردد معه كما يؤذن. إذا أنهيت وقال حي على الصلاة، حديث معروف عندكم، حديث عمر وغيره، فإذا أنهيت إيش تقول؟ اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا إيش الوسيلة، إيش والفضيلة، وابعثه مقاما محمود الذي وعد. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ حلت له شفاعتي يوم القيامة. إذا من كان يردد هذا الدعاء بعد الآذان، يقول ما يقول المؤذن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول هذا الدعاء، فإنه من أسباب أن تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شفاعته، اللهم ارزقنا شفاعته. نعم، هنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مش في الآذان، بعد الآذان. نعم ثبتت، نعم، ولكن ليس في الآذان، حتى نفرق من الصورة، لأن بعض الناس يؤذن فيصلي في الآذان، أشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا لا، الأصل في الألفاظ التوقف، تتوقف صيغ الآذان، لا تزيد شيئا من الألفاظ الغير المأثورة، ما ورد تقوله، لكن بعد الأذان نعم تصلي وتدعو بهذا الدعاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.